Fala, Bruno, cara. وأهل الكبائر الذكاء أهل الكبائر فإذن تواوين صاحبك ومن أمة محمد ومدنين حان سبيل صلى الله عليه وسلم في النار النار تدحر يد الله يخلدون اللقوة رسيما إذا ما تمرق الإنسان وهم موحدون يغوا موحدين لأيك لك عبدي لم يكونوا تائبين ينا هانبك وطوبتك أني بعد أن لقوا الله لأن تلكم من كذب عارفين يغوا قرونيا وهم يغنى في مشيئتي إلهي دون السيسي خسوية سبحانه وتعالى وتحت حكمه حكم كيسا خوصي وحكمي حكم كيسا إن شاء الله طول إلهي وغفر اللهم دم دافي وعفى عنهم وسكعفي بفضله فضل كيسا كما ذكر عز وجل بسم الله الشيخ سبحانه وتعالى كما ذكر رسول الله عز وجل في كتابه ويغفر إلى يقضافا سبحانه وتعالى ما دون ذلك انت وحي كوصي بمعنى شرك وحي كوصي إلهي وقضافا لمن يشاء وقف الضعود مدافا إلهي سبحانه وتعالى وإن شاء إلهي هتوضل عذبهم إلهي وعذاب في النار نارتك عذاب بعدله عدالة ديسة ثم يخرجهم إلهي وكسوسار منها نار تحقيقه برحمة النحر السيسة وشفاعة الشافعين كو إرقين يرقلوه ومئة رضاعته أرضى عيسى كمدة ثم يبعثهم عليه السلام ورحمة الله ثم يبعثهم إلى سبحانه وتعالى وأدري إلى جنة جمدي سلاه أدري سبحانه وتعالى طيب ثم يبعث من أدري سبحانه وتعالى إلى جنة جمدي سلاه أدري سبحانه وتعالى وذلك أن تصل عن قد عذب أن الله إلى سبحانه وتعالى مولى أهل معرفة ضدك إستغي قام مائي أقوان تأولي وحويها مرقى صحاوية أولي ولم يدعال مكمولي في الدارين لولا دارود كأهل النكرة سيدكو الديد نوكله الذين كوا الصور خابوا كهوري من هدايته إلى هنون فيس سبحانه وتعالى ولم يغالوا عن قارب من ولاية إلى ولاية ديس سبحانه وتعالى اللهم يا ولي الإسلام عليه الإسلام كما أمر يوم يو أهل إيه الكيسبة ما ثبتنا إله نغصر بالإسلام إسلامك حتى نلقاك به إسلامك إلا أن قبول أكل منه طيب شيخ رحمه الله تعالى بأشرح مكهلية العصاة من أهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون ذكي أهل الكبائر ذنوب تواوين قد عي الذنب وذنوب تواوين قلي ذكي النوع عاصة أفرصه ذكي النوع عاصة حديك ذنب قال لما عين قارن ووح قال لما عين كل عين إلهي سبحانه وتعالى بلودينيا عند أهل السنة والجماعة إلهي حضوض ونوع فيه حضو ضرنا وعذاب حضو عفية وبفضله ورحمته ومنه وكرمه ووجوده وياه حضيء عذابنا وبعدله الله سبحانه وتعالى لا بظلم منه ظلم معها سنة ورئيس طيب قولك سوى عند أهل السنة والجماعة حتى حضيء إلهي وعذابه والنار تعيقان الله وكسه ثاني ومرخة تنبقه إلهي سبحانه وتعالى جمه قل لي لأنه هو موحدين وياه لكن خوارج محي قبان يا خوارج محي قبان انه قالوا لي قبان مرتكب الكبيرة وقال بلي وفي الذنب وين كنت عف وقالوا الدين توك بحي صاحب وخط لمتانا ولي قلنا تكسر قلنا يا قبان طيب وحي مرفق قلني لو رجل المعتزلة المعتزلة وحي لهم منزلة بين منزلتين وين اسلامي بدي وكب بحي قالني مدينة ما قارن بإلهي وانا أرنتا سؤالين بعضنا وحينا كجرم سويدا فهمي أرنتا سؤالين بعضنا وحينا كجرم وانا خلافكم تأرنتا سؤالين في السنة والجماعة نصوص فلويك صهر ديتا أيضاها إيا حديثة ويك صهر ديتا أيضاها وحفصوا ذات النوعات إلهي سبحانه وتعالى وحيري إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إلهي سبحانه وتعالى وقضى فأفرص إن الله لا يغفر أن يشرك به. إلهي مقاف إن ذنب لإساقه حاشتك لو راديه وإساقه حاج ربه، لكن ويغفر ما دون ذلك إنت ويحكوه سيغوط عفا لمن يشاء قفه الضرور إلى هدو من عفا سبحانه وتعالى. طيب أنا فسع على مرق مرق وحاوليا أغواشا كجر كمرق مسألة وانتاس أحاديث النبي روحات دليله حديث عبادة المصامت في صحيح البخاري حديث كاس النبي صلى الله عليه وسلم وحيد مرفوس حوال رهشني بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. يقول الشيء إلهنا سبحانه وتعالى وحب الله ولا جني ولا تزنوا أين الزني سنين ولا تقتلوا أولادكم أين أولادنا الليل يا ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم بين عبورنا إذا لا إيمانين ولباتنا وحاويان بين عبورنا كأس ولباتنا قعمين للوين الأحراطوا بين عبورنا السين حديثك آخر كيس النبي وحوري صلى الله عليه وسلم فمن وفى ذلك قفك أنت أوفية بلا كأوفية فأجره على الله إلهي وأجل سارية ومن أصاب من ذلك الشيء قفك أنت وحك من قطع عنه فعوقب في الدنيا فهو كفارة له فأدونك لو عقابه كفارة قد بوتحي ومن أصاب من ذلك شيئا وفكار انت وحاوي وحكا من قطعه أدونك لو عقابه وفمات على ذلك أرونك أنا قد انت إلهي ما له ديني سبحانه وتعالى فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر الله إلا تضروا عذابي حضوا ضررنا ودن بضافي مسألة وانت شيخنا. طيب إلهي كذلك وحور تجتني وكوائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. حضات كبائر توابين كديراتين ذنوب تيرنا وانك دافينا من ورسلنا وانك لنا إلهي سبحانه وتعالى وايه هنفس عن ورد عذاب الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أضمر إذا وحكو مرتبك حد قدوها كتر رواي الله محمده ما حديث لك قوسني حد قلبك وذنبك كبارك يقول عين إلهي الذنوب تقنطوا من رحمة الله بل هو غفور رحيم حد يقول لي إذا هو قفي كبارك عاوة قال لو حكت الله ليس غفور رحيم جاء مشك بحيثه هيا يا ما هذا مثلا حد الغادي مبدا وهل كبائر من امه محمد القيد كاس مبدا الحدويه وهي امرها كره شرع دول مبنى قانون سؤال ثاني شرع من قبلنا ليس شرع لنا الا ما وافق شرعنا علي إذا أمضي مجهودي شرعي قدر شرعي نوما إلا شرعي أن يوافق مويان ضيب أنا فاسع عنه برقم سيدة صلى الله عليه وسلم معامري محيق طبعا أهل الصنة والجماعة قف في الذنب كوائر قدعة إنه معرفة كوائر الإسلام الرخامة مسلم ويهي لكن معرفة السل إيمان خوارج محيق طبعا يوم يا إنه قوار هي محنو يعني قال محق على قرار يا هون منزله منزله بين منزلتين محق طبعاً إسلام كله فبحي قال كنا ونجارين لكن واحد سوا في الصين يجي خوارس ذنب يعطوه خطر فنعطي له خوارس سوا في الصين شو عمر خلاص وأهل الكوائري أهل الكبائر هو حاوي أن تطع الصادق ذنوب تواوي وصاحيكم من أمة محمد كمية صلى الله عليه وسلم في النار نار طلع يخلد ولا قوار زميه إذا ما تمر غير إنسان وهم يوم واحدين يوم واحدين ولم يكونوا صائمين يا مقام بخوف طبكنا بعد أن لقوا الله إلى أن تلقوا من كذب سبحانه وتعالى عارسا يغيقانه وهم يقوم في مشيئة الله دوليس يسفسك يحكم يحكم قيسام إن شاء الله يضد ونغفر الله مدن دافي وعفى عنه لا يسكع فيه بفضله فضل قيسا كما ذكر عز وجل سؤال الشيخي في كتاب كتاب قيسا ويوفر الله وضعف ما دون ذلك انت وحيك الصور لما ينشى وقف الضونا في سورة النساء في موضعين وإن شاء يضي الله الدورة معذبه عذابي في النار لا تقع عذابي بعدله عدالة ديسة ثم يخرج مكس وسائل منها حق إذا برحمة نحر السيسة وشفاعة الشافعين هو إرقية القدودة وبها يضاعت هو سواضعة عابدة كمينة ثم يبعث بالله سبحانه وتعالى وقدر إلى جنة جنة سلاحه وقدر سبحانه وتعالى وذلك أرمت عسوا حويا وحيث قد عذب أن الله إله تعالى سبيه مولى أهل معرفتي بدك يسقى وحاوي يقال له أولياء ديسة لو كان صوما لو كلهم أولياء الرحمن صوما مؤمنين تقمنت وأولياء الرحمن ولي يليد الله بفل مستشر بلا غير لبا متاريبا لبا ذي كو يلانو كعبصة كو عبد الشاري طيب آية القرآن كم هي شك الذين هم كانوا يتقون ألين أرى إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون لكن أولياء القطع يقول عن صغانة ضمحي كيفتق البرالية كيحاج ورصمية كيحاج روحية تذكر نوع عاصة ونقى الله إيه ولا بيز دور في قلبي لزوما واي كوسو اليوم الى اول ارجو حمل الجساق رب مين عم قرانين عطينا اليوم وهي قصا الله واي دول يو اكو كرو على وين يحي وان كرمدو كصدقه وان كرو كرو سي سي كرمدو ما دا كرو كرمدو قال رحم الله تعالى وحيره ولم يجعله لا يتبين في الدارين لبدا داروبا يصار في بلده فهذا النقطة يا تعرف نوع مجلس أو نوع مجلس كان نفرة تيدة في سنة دي دنو خلق ميلي اللي نفوص وخاب كهولي لفي الداية لا يهرون في سيحنون قال الله سبحانه وتعالى ولم ينالوا عن قرم ولايتي إلهي ولايتي سإلهي حرين لا يشان حرين هو محي عابد ويان الله يسعد واللهم الله اللهم يا ولي الإسلام إسلام قال لي ولي جواها إمام اليوم وحاول وآله إيه في سنة فبتنا لغسق بالإسلام إسلام قال حتى نوقعك بنا إلى عمق به إسلام إلى أنقولة المؤمنة قال رحمه الله تعالى ونرى وحن أرقي نابين بمعنى عقيدين ونرى وحن أرقي نابين عقيدين معنى هوية الصلاة صلاة خلف كل برغ متك السوء وناسم قداش ليس يفضل عن سحيسه وفاجر لي متك صاح ومن أهل قبلتي لكي قبل ذوته كذا وعلى من مات منهم بدك إياه كميدة وقنسنة إلا قدوم سكنيه بمعنى واحد لقاعد يا ماشا بدك مسلمين تاه قال لنا عن كل عم كوضة في عم إيه كوضة حنبة انت والصلاة وكده من سحيسة إعدادت لكم ومتدع لقود وتنكره وحاولي وعديدة المتدع مقرية لكن على قفة هدوه قالوا سيد إله وحراهيم ببريا سيد وحاول قبورته طوافة قبورته مثلا وحاول أليكسده قبورته أسكبر الكيسة أولياء الإله إلا سيئه بأبي سيئه بطك النوع عاسي أولياء عابدة صلاة ودى ما يسحيسه ويوكم ما إسلام ما يسويدينه ميا قفك على مرحبا كده ما يسحيسه وحرفوه عبدالي يسمى إسلام هين حتى وحاول يندهك أنا صالله وحرفوه عبدالي يسمى إله وياسكره يا الله أيها السنة ملكية الله أيها السنة مملك الله أيها وحدة حروفك كينا الله عافاك يا كينا الله يا وحد له الله يا وحنا لي الله يا دفاع أبي أطرق يا كينا الله أيها وحدة ينطفق أولادك وأبزاق الله أيها تقار الله انت العدد أبي توليه وكي تكبر ما إسلامين أمر خاص وكل واحد صلاة وفده ما يسحش منه. إيه كان لجحد يشيخ هذا الكوكب يدور في الإنسان. بيب أهل القمة تبين. وأضطر المسلمين تا على قبل وحقوضا وأضطر المسلمين تا تقول لنا أتكته إلهي ذكرك أكتهي ضطر النوع عاصويا ضطر النوع عاصة إياك مرقى سحاويا صلاة وكدما يسحيشا لكن ضطر الذنب بكدعي أما بدعونا كدعوني بكدعي إذا قفت سحاويا صلاة وكدما يسحيش ضطر هذا أبي يلفت أنا بدعكتنعي وينبي وحكسوا إنه يري صلوا خلف كل برغ وفاجر صلاة كده وتكلم متك صراحني متك صافي عن حديث الإمام الدار قلنا صور في سننه بيها في سنن الكبرى وكصور غني حديث يا سجع طيب هذا سؤال مرق بل أبو داود في سوسة صاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نبي على الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم مرض أو فاجر وإن هو عمل الكبائر والجهاد واجب مع كل أمير مرض وفاجر وإن عمل الكبائر حديث أبي داود لا صاري أفير صو وحيري صلاة الدشرة وواجب قد قصوا مسلم يا كتب تكتير أما حرحم هذا ما في عمارة حرحم هذا حلقة معنا وحلقة وراء قال يومنا قال لكن ذنبه يكون عيب ولو ذنبك كبائر تعطون تاسم عيسى عصمي والجهاد هو واجب مع كل أمير من حولك السميع بار يفاجر واحد دون أهم غوص ولو ذنبت ويقع على الفلاح وهذا لم يخص منه الثلاث من أصل الإيمان صدح الإيمان كأثر في سكبيدي يقول ديس كوى محي صدح حاسي الكف إلا قد يصدق الله الدين عمن قال قصي لا إله إلا الله لكن لا الله بمعنى عصر أغمى سماذا فهمت لست كلية الله مرغبه لا إله إلا الله بعض ويدا غبا كنسان غاطل كنسان الجوغا لا إله إلا الله ويدا لكن لو على الله ربا صبر إله من الدنيا سمع بسان قالوا طيب وايهي تاسوا كواد لما ولا نكفره بذنب قفنا إنا نذنب خبا ليسين ولا نخرج من الإسلام إسلام كما نكريسا بعمل عمل سبي والجهاد الماضي جهاد موسى عليا منذ بعثر الله إليه إلى وقت الله إلى صدر من خلق صدر الله إلى أن يقاتل آخر أمتي أمتي إذا فبدا بإلاء وفرد قلمي يا دجال دجال الله فرد قلمي نوش عسى لبي ولا يبدلهم مبر يجور جائر من ظلم يظلم جيساس ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار هي قدر فإن الخمية حديث يا صحبه السنة في صحفية الدلاء يزيد بن عبي نشبتا ومكا صير مدلسة وحد إذا مجهولة لكن مسألة وحاويان إنا لقطير رغمة مسلمين تانا لقالسين محفر كين وايكاس اللهم إلا حجعت إيا الدليل عدنا الله يستموا إياه وعلم علينا يا إيو ساسع فينا يا إيو في الإنسان يا ملمان مصر أنا يو إياك والظن فينا الظن أكدم الحديث لكن مسألة ذي شبيه قال لنا يا أولو مك إلهي كل يحل عابلنا مسك إلهي وحال لو لا جنر حيث كسو عمر وثلاث ونرى وحنرق إلى الصلاة الصلاة خلف كل برد نتك الصور على السندلاش ليكتب على سحي سوف أجل منك صاحب ومن القبلة أهل الله كمدة وعلى من قف بإن قد وتكره ومن وجاء كمدة ما وعلى من قف بإن قد وتكره ومن وجاء كمدة ما تقنتي قف الله قف المسلمين تكملها بنتنا قفوا مسلمي هل قد وتكره قال رحمه الله تعالى وحيد ولا ننزل عند جميعنا أحدا غفا من إياك من الجنة الجنة ولا نار نارتنا قط إياك مدى هي الواه الزم هي واه النار مدنا ورمينه ولا نشهد عليكم الغات تجمعينه بكفر قال لكم الغات تجمعينه ولا بالشرك لكم الغات تجمعينه ولا بالنفاق منافقنا لكم الغات تجمعينه ما لم يظهر أنتم لكسر ظاهرين من حقوق الشيء من ذلك أن أنت وحكم ملا ونذروا الصلاة لهم سكتوا ونوصل الصلاة إلا الله إلى حمده تعالى سنين طيب نسألنا لو من عقائد أهل السنة والجماعة وحكمها إلا بأرز هم الواهد تبيه وعلا إلا دينة إسلام قصر برخاتك على البريان تصارير أبي بكر وأهل جل عطان راحوب من جنبه هجرة بل إلا برخاتك على وواجب صحابة الرسول وأهل جل عطان راحوب إلا برخاتك على وواجب إلا غرافو شغي لا يستوي منكم الأنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك عذاب درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل لو عد الله الحسنى حال يرمفت له كوي مكئت على فرنكار واحد حيي اتقال لبي اصدقيتي iyo bakaynta la furtay kadib ku wax la baxay ee dagaalamay ee salaqaysi fasilo laakiin dadka ya dadka ilaahu subhanahu wa ta'ala kaladi waraystay wakaw bay hadaa ilaahu kale ilaaha abidahl wa gal ahlar dadka ku jira waxa ku cadanay salaar bu ku dhigay ilaahi wa rasuuluhu subhanahu wa ta'ala abidahl ma tuujin ilaahu shaygi soba bay dadka waxa way sida ilaahay ugu balan qaaday waa sidii si guud waxa uu ka taalo kale mu'miniintu waa jannada gaalada waa helna si guud laakiin azdaar hada jannada ma soo dibayay ee waxa la yahay buga azdaar ila soo taqaani ha xilligaas bisay ka toogu joogaayo waa in iska fiican waxa weeyaa quraanka lagu yaqaan la diinta saaxoon si akhristaa waa in iska cibaadeysa suugaalka lagu gaabsada ibaadada oo ka dhaqda nabigiisa oo ku sunnada nabigana oo ku dhaqmaan heelinka wado wanaagsan iyo khayr baan u jeedayaa wadada hadduu ku dhintana wado fiican buu hayaayo wadadii jannadu hayaa wakaas jannada uga jeedaa waa leh sababta sabir ee jazmi baa yahay hadda dee sababtoo ah khaatoor aan uga garoo yisaba allah uma garoo subxaana wa tacaala tayib wa salaam ka socodaa ولا نشهد على مرقاتك على بكفر الجان ولا بشرك شرك تور ولا بنفاق قف وقالها أراني اللهم إلا لكي قرب الأراني مرحبك أرسى قال لي بس سلاسوية شركي مرحبك أرسى وبشرك به مرافق لي مرحبك أرسى مرافق لي على بلها مرافق لي سلمي اللي بشري صلى الله يا سلمي بشري محاكم إذا آية المرافق الثلاث هي الصدح ويان إذا حدث كذب أعطوه كشك يبين باطرة قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هاي وإذا وعد أغلفه بلغ بكل أجري وكبحه وإذا أتمنى خانا مرسي الله أمين أنه خائم كان أخذ عليك وكامر هي على مالك قفت أعطوه أنا تعظم إنه مرافق يا شكرا كان يجنى مايا وكامر لكن قفت أعطوه في الجو هيثم هذا مرغان شعور أنت عمرك وحل الديلية إيش هذا وحينا أرغوية أرتها ورن مغلطة ورن مغلوية مغلها ورن وحاول أحمي صمعي وبصر يده إلى وحولي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الله سبحانه وتعالى وكذلك إلى وحولي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه طيب وكذلك لا يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم إن الصمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا طيب نحس عنه ولا نرى مع الدينين الصيف السافر اللي ربحه على أحد قف ومن أمة محمد أمة اللي محمد صلى الله عليه وسلم إلا من قف مريان ودمع عليه السيف سيف سيف هو أجلتي قف إلا الدلو والصيف حوليا للقعه walla si waxa weeyaan dhigiisa la xaraashado laba ogolo ilaa oo qof muslim macnaa ilaa qofki waxa weeyaan ay banay diinta san waxa banay sumuyaan nabiga nabiga sallallahu alayhi wasallam hadithii sahiha fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim wa kadhalika fi sunan ibn majah wa fi sunan abi daud wa tirmidhi wa darqutni wal bayhaqi wa muslim bayalasi wa muslim humaydi wa mabi asim fi sunnah baghawi fi sharh sunnah aw na'im fi tariq asbahana في أخبار سبحانا وكذلك إمام النسائي في سننه طحاوي في مشكل الأثار أو معايف الحلية من حديث عائشة طيب وحنا نحي حديث كان يشعر صلى الله عليه لا يحل دم إمرئ المسلم قف مسلم يقيد يسوح على الله قف قصر يشهد قرية أن لا إله إلا الله إله من ذاك الحق العبا المجري وأني رسول الله رسولك أنا نهي إلا بإحدى ثلاثة صدح رواد المريان الطيب الزاني قف الصغر هي الزنيسي هو الرجل صمع لكن كان والله يدوك القائمة حديه حلاشين يقالب على الوجري حديه حلاشين محل الوجري حتى بلغة الرجل قالب على الوجري الله يسو إيوه والنفس بالنفس نفس نفس اللي وجلو كان نسيبك الله يدوك القادي حدو قف مرخو الدنيا دي جيس حلاشيني دي وحاول القالب على الوجري حدي الله يكون حلاشيني قصاص ويانا قالب على الوجري طيب كسلح الوطارق اللي ديني كدين دي سيكتري المفارق الجماعة جماعة المسلمين تكبح يا إسلام كبح ورز دوري أما دين تبع عادي أما إسلام تبع أما وحاول يوني بحد وحق الشيخي أما وحاول يوني وحط الله قالب وكل أغمي أبو كاس إذا صوم عدوار غاسو يا أدونك على غير أدونك على غير وكي أن حديث عبد الله يصاب نفسه شيء لي ومن أصاب من ذلك فعوقه في الدية فهو كفارة له كفارة قدبه حقا للودع فيه. طيب وقو ولا مرا مع دينه الخروج اللي قبحه على أي متن أي مضيرة وولاة أمورنا ملحظة أمر قيام ملحظة مامرية وإن جاروا ظلمي هذا السميان به ولا ندعو عليهم هذار منه ولا ننزعك ولا ننزع كسي منه يبقى عنه من ضاعة ضاعة ثمينة ونرى وحن القنا ضاعة ضاعة ضده من ضاعة الله عز وجل إله تعالى سبحانه وتعالى. طيب فريضة واجب وياك ما لم يأمرون كنا أمرين بمعصية المعصية فإذا وندعو الله وحن ودعينا بالصلاح وناديه والمعافاة إله المعافية سبحانه وتعالى. أنا بمرفض حوية مرحبا مسلمين سعى معها مرحب قارعة كما هل يانو مرحبا ما تدونك أبدا كما هل يانو مرحبا مسلمين سعى إسلام كما مولا كتاب إله ومضى كحكمة شرع إسلام كأقل ذات النوع عاسى إن أنت بغال لقول نغضه لقصه وفرج يستده سيف لقول أبضحه لردك على مدينة الإسلام في موضوع بلع الله نغضه يا وكذلك وحويا إن أطيعه وحكاته يا سيدة الله أطيعه سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الأميرة فقد أطاعني فكني أطيع له وضعي قفت أميرك أطيعني من حولها مسلمين سنة أرويا ضيعي ويسعى صلمين. طيب كذلك هو في بخاري مسلم يقسم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية معصية الله أمر مهيان فإن أمر أحد الله أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة سمع بغلطون مجد حديث بخاري مسلم يقول الله طيب أنقص عنه وإن أبدع يسوى ترابه إلا أحوى اللهم وفقه لما ولاة أمورنا لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم وفقه لما صدنا ليسه اللهم ارحمهم اللهم وفقهم إلى آخر اللهم أعينه على حقه وأدعي رجع شيخ وكار أنقص عنه مرح. قال رحمه الله تعالى وحوره ونحبه وحنجع الله إذا قال التفراد قال الله قليل إنت أصدقوا حلودي لي تفراد قال الله قليل إلا بيعنا قرآن كريم كسبان تاي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلهي الرسول في ساطيع أكون إيمان قلت حافظ حيقة وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلهي الحويل والقوة إيمان قلت غير إلهي أطيع رسول في سنة أطيع ما لحظة يكون أمرك أولي الأمر من علماء كميدة وأولي الأمر إذا لقوا الشيء يقول ولا توقع يا إن لم يكن العلماء أولي الأمر فما في الدنيا أولي الأمر أعطينا علماء أولي الأمر أحين أدوك الأمر أحلي إلى مبت لبشا علماء كوكا طيب أنقصع أن ما نحن نوقع ويسوق لي هاي اللهم استعاو عليه تغلان وكذلك وحنا يطلح كده دينه إلى كتاب في سوحلي معنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب فحاكم إذا وحاول أن أيضا قرآنك تفرار غلب يديه إلهي سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا إلهي سبحانه وتعالى عيد القرآن خير من خضاء إلهي سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على رسول الله بلاغ المؤمنين وكاس. طيب ايضا تكملها انا بس انا مرخ ونتبع وحنرغائنا سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة جماعة ونجتنب ونكقرانا الشدودة شانب اللي يقول البحر والخلافة خلافك والفرقة كالتقة فانو ونكقرانا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم وكذلك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وفي إرسال الصوم حي وهذا هو السنة ويتبع غير سبيل المؤمنين وهذا هو الإجماع نوله ما تولى ونسله جهنم غصاء مصير من الله سبحانه وتعالى. طيب من قبل حول الخلاف كمتفرارقة صوحك وحيثك وحيث بان ليلة فرقهم بان ليلة وحكبه ونحب وحن جعل العبد التعداد وصحيحك والأمانة أمانة ونبغض وحن وعر أن أهل الدور بس الظلم وصحيحك والخيانة يخاين نظر المعينة ونقول وحن لنا الله أعلم إله الأقرأي فيما اشتبه علينا وحسكه يدحقل فيما الذي شيء اشتبه وحسكه يدحقل علينا دوشي هذا علمه قال كيسو وحق قال كيسو سكا يدحقل إلهي ما نطلق فارعنا سبحانه وتعالى. طيب ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله يا كذب يا كحلو بلن قف حويا هوذي سيسرغ عي يسغر حويا حرور حق إلهي وذن بمعنى واحد جلوه يذن إلهي وعلي سبحانه وتعالى الله أعلم لك وحد ضلو أغدرا أغدر ببضرا حتى الشرك كوي سيدا آيلها تركيبتو للغا فهميه قف وحونا قراني إنو يلا وزرا وكفضوه وكشاكيه فاسوا أغدرا قل إنما حظم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطر والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم إلا سبحانه عليه حتى نمع ربك حرام يلي حمام تتيلة موقتة هي تتيلة قرصون ذنبك حد قلبك حقلان لحد قلبه إلهي وحده وذاديه وحن إلهي حجوه إيا السلطان وكسود الدين إلهي لقرب لك سبحانه وتعالى وأولي إلهي لقرب لك. طيب وأن تقولوا على الله ولغاتنا حاول قلبا بيسا إلهي ناتلالي ما رطونا إلى قرنين وحد قرنين مو جلالة كفض وطوح جلال وحد قروي إلى دوح الويدية الله أعلم بي وحد قرنين سنة شك وإذن كذلك ونرى وحن عقيدين المسعى لخفيري لولا خف لما صحه في السفر سفرك والحضر وحد علي أي بكر أي آيات فصل لغير أي بكر بقى آيات فصل لغير مرخاصة وحيري أي أرض تقلني وأي سماء تذلني إن قلت في آية من كتاب الله برغائي أو بما الله أعلم فيه قلت إحمداري واكي صلاة يحرين واتي حضان سئرها آيات كتاب كنا كسرا رأيي يعني سيرا مقطعه حضان قطع واقع أكيوي أثر قطوري وحاول الجريء قبري أي صور خلية أنغس عن مرة ونرى وحن عقيدين المسأل الخطين لو لا خطة ولا مصحة في السفر السفر ولا حضر النجادي كما جاء في الأثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم خط مرخ ونرى شرابات وكلا قط النجي أثر لو تنسى عيين مال مصحنية مصح مرخ ومحيوه دويسي سيسا وقشان إيسا مرخ قشته أيها حصلين إيسا حتى مرخي ويسيده كأجرته يا صلاتك لو يسيسيس حتى سترين لك بالعوارسة بحيث أن مركا قعانت هذا قيم بس نغيه مركا لسوق قال ويسيس هذا بقعانت هذا قيم صوت المرأة ما بي حين يسيد أخذ الله ترسع قفل المسافر قال سد حذين يسد حذين مع موت يا سد حذين يسد حذين مع موت ومساق عن صوت المرأة بس حويا ولبية ضغط ساعة يا ما بي حين يبقى حبيت قبضي حيض وقرد ليجعى أما يبشر أما ويكي جرابة يقرد عضا وكله أما قفكي جرابة يقرد على مين ناقوح دون أهم غير تاس وكله أي الله بحلي لكي محاولي وحيلاك لو يسير الزبيع حلو بحماي طيب أنقص أما وحاس وقل يخفك الشرابات الشرابات أنا مصحي شاء الله قص أما الشرابات الحديث بافصار من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دور فوكله أدو حليم يسمعها هنكي مستحدان الشرابات. طيب يا شباباتك جورين قالوا رجل وجهها بل صحابته مين هيسمى خفكا عادي وحد الله هلو مين هيسمى مريم سدو دو بجرين مريم دو بجرين يا ها كاس اللوغة الحدام كاس مجرين برياس وعوية الجوربين ايات جريئو مرأم بغل سدو بجرين جحجي حنا بيضون ها وحمل قو حليل إذن الكريا مرارا إنسا يسكد دوان بي وحايا الشرابة لحتى غير إنسا جورين بمرخ الإنسان بي مرخ صادر تيت ولا من صحي أنوى من صحاة فسعوا أبي دي ما بحضر شرابة وطوية وأي شرط يقام بأجلو حينا بيها يحلية بيها يخش في دهو طرف بيها ماشي الوش ويبا قعنتي وقيم على دون مرنية قعنتي وقيم بصالة دون مرنية المحجم القمي سألة كان يقول وهل كان وحاول خفاف الصحابة إلى الخرق أو مريا خفافك صحابته مريا بنت الله عصمه يرموها كريبها أيضا أنا أصدقا عصري ورشدها يصنف أعطيه وحنظر الدنيا لمهر واي قال رحمه الله تعالى يش يا مركو النجية مركو مسافة قريبة مركو النجية أصل إلى أساس على الجوبري هذين يمانه مركو الحين مسافة قريبة نصدق مع الله نصدق يبي هذين فضلات الله سعيا والحج حجي والجهاد جهاتي ما ضيان ويسعونيا مع أولي الأمر ما رحنا معه ومن المسلمين ومسلمين تكملة برضهم كله ويسر وفادر يكون حمبة إلى قيام الساعة إلا صاعد الله يجار مرخاص ولا يقلهما مبري ولا يقلهما مبري شيخين شيء شيء ولا ينقبهما مبري اسمعنه حتى سبحانه يرد يكتهي قولة الشيء على الله يقانه قولة سنقرين وحاوليا جهاته وكذلك خفت إلا مصحة ما أقره سلا سويا حقا يبدو كتهي قريها يلا فوضل بغنى الله يقانه استعماله رخ فوضل معناه وحاوليا جهاتك ضوابطي سي شروطي سي حدودي سي اللي قد حسيا انقص عنه برد والحج حسي والجهات جهاتك مع ماضي أنا وسعريا مع أول الأمر والأمر ما لحظة معه بق من المسلمين والمسلمين كملا برغ مكون أسير وفاجر مكوضح إلى قيام الساعة إلى ساعة الله يجاره وي إلى قيام الساعة لا يقبلهما شيء وحين نبريه ولا ينقضهما ولا ينقضهما يحضر الكرانة مجره أي شيخ رحمه الله تعالى يحضر الكرانة مجره طيب ونؤمن وحرمينا بملك الموت ملك وحويا سلطانا يا حصار ايه ونؤمن وحرمينا بالكرام المرائسة ونأسنا الكاتبين يا قرى فإن الله لقد جعله حقيا علينا هذا الشيء لحافظنا كوالياليا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كل إله سبحانه وتعالى وإياه إذ يتلقى المتلقيان على اليمين وعلى الشمال قعيد ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عسير في أيوية ولا بد مرج من قربها كاسر من نبيح من المدين توكاس عليه كمدين توخر في القراء كمدين من شرف القراء لا بد مرج إلى المدى عن طول القرانية سوى الله حين رقيبي عسير بنا سمع حكم الجدر قول سبحانه يما وأيو أيضا القرآن قال ما يلفتكم أهلا من قول محضر إلا فيك الذي نبيه سقربه رقيب من إلى ليبا أح أتيد وأضقويا لكن عليه المهر رقيب أتيد والغريد ما نصاص إنه وغانا وحكم الجنان قاصة طيب والنؤمن وحرمينا بملك الموت ملك وحاوي يجري الموكل الله تلسى أرقيد بقبض الأرواح العالمين عالم كالغوح ذي نفسه ذي نصوق عضو نفسك صوق عضو قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعونك إلى سبحانه وتعالى ملقى سيام حتى إذا جاء حدث الموت توفته رسلنا وهم لا يفرغضونك إلى سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مصمم أي أغرامك إلى كرشك سبحانه وتعالى ملقى سبحانه وتعالى عزرائيل بليلا حكم الجلام يا الله بحي عزرائيل إلى باقرانه سبحانه وتعالى ملقى السماويلة طيب وفي عذاب القبر عذاب القبر يا رمينا لمن قد كان وعائله عذاب القبر يا أهل مهن والسؤال منكر ونكيل منكر يا نكيل سؤال شهد عن رمينا في قبره قبر ذي سيك ويدينيان عن ربه لبدي أي ويدينيان أدنك وأن الدين هي دين ذي سي ويدينيان والنبي هي النبي ذي سي ويدينيان على ما جاء في الأخبار أحاديث لا يكتب عن رسول الله رسولك لا يكتب صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الصحابة رضي الله عليهم والقبر قبر قلنا روضة صوابير ومرياض الجنة في دراجة نبا كميلة أو مسح حفر صوابير من حفر النيران قلت نارها كميلة ونمر وحروينا بالبعث إتصال صاري سانكا إيو الجزاء الأعمال أعماش وحاوية الإسواء والمرين والقاتل وعند القيامة أطيع خير كان خير فالإسواء والمرين أطيع شرق كان شرقا والعرض يبندد بندد وحالي لا حالة هذا لغو بندد والله حسن إسواء لغو تصو لكن اللغو في دار داري يو الحساب حساب حساب موطار باريتان يو قراءة الكتاب كتاب وحاوية أخرين تيسا كتاب هو ورقد هذا لغو قري اقرأ كتاب كفاء بنفسك اليوم عليك حسيبة جلاله سبحانه وتعالى والصواب يا ابا المرونك والعقاب يا عقابك والصراط جدا صراط يقول الميزان ميزانك انت وارغمين لنا والله العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم